اللهم بلغنا فهم دقائق الأمن وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مبغلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. ولا بد من تغيير في اللفظ تحقيقا وهو ظاهر أو تقديرا كما في طلب من الطلب واحد واحد مصدر واحد فعل ماضي عشرة ها ولا قالوا في فلك فلك قالوا ان الضمه فيها مثل ضمه اس والضمه في المفرد لانها تجيل المفرد والجمع والضمه في المفرد مثل ضمه قفل وطلب هنا طلب مثل خرج سواء طلب مثل ايش كما مصادر كثير ها الا فرح لا لا محرك الطاول الفاول الضبط كلها من الفرح نعم ها ها الله ما هو كذا عنده ما بلا لما كان القاعدة المضطردة أن المصدر أن الفعل يخالف المصدر وأن المفرد يخالف الجمع وجدوا هنا ما خالف قالوا هو في الواقع مخالف لأن ذاك الضمة هي مثل ضمة الجمع وذاك الضمة مثل ضمة المفرد وكذلك ليه التقدير لا لا يعني لجل القاعدة لا تنحرم ها الفرح طلب من الخرية فتقدر أن فتحة العين في الفعل غيرها في المصدر والتغيير إما بحرف وإما بحركة وكل منهما إما بزيادته وإما بنقصانه ومع التركيب ثنا وثلاث ورباع ها يرتقي الى 15 4 العدلين قال بأن تضرب الزيادة والنقصان في ثلاثة الحروف والحركة ومجموعهما فتحصل ستة ثلاثة للزيادة وثلاثة للنقصان ثم تضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الأخيرة فتحصل تسعة طلع عندك الثلاثة في ثلاثة جب اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة ليش؟ قال انه هو احمد لا عندنا على في ثلاثة كل واحد ثلاثة كل واحد في ثلاثة مو مع التركيز مع التركيز لا معنا في ثلاثة كل واحد في ثلاثة مع التركيز هو ما له ثلاثة في ثلاثة كل واحد في ثلاثة كل واحد في ثلاثة كم واحد في ثلاثة كل واحد منك يعني انه لا مع زيادة في ثلاثة ها مع زيادة زيادة كل واحد في ثلاثة يعني ثلاثة في ثلاثة صح طيب هذا نرجع الى هذا نرجع حل ما جاء لما يبقى شيء ما جاء طبعا نرجع جاي جمل ذلك قوله وقد جمل ذلك قوله إما بزيادة حرف وحركة أو أيهما أربعة لا من جمع التركيب ولا حرف ولا حرف نعم يعني زيادة حرف فقط أو حركة فقط فهذه ثلاثة أقسام أو نقصان أحدها معه أي مع ثبوت أحدها أو نقصان أحدها فقط يعني نقصان الحرف والحركة أو الحركة كان يقول نقصان الحرف والحركة أو نقصان الحرف أو نقصان الحركة ثلاثة فالضمير في أحدها يرجع إلى الثلاثة الأقسام وهذه أيضا ثلاثة أقسام سهل أنا أذهب يعني ولا جوا تام طيبي قال الجو كان عند المعلم جوا يا بنطش بس لا لا الحين اللي طيش يحبين فيها يقعد يتحفظ. أو نقصان أحدها معه أي مع ثبوت أحدها، وهذا يشمل نقصان الحرف والحركة مع زيادتهما. يعني نقص نقص فيها وزاد في الكلمة، نقصت حركة عن الأصل المشتق منه وزيدوا فيها حركة غير الذي كان في المشتق منه، ونقصت حرف الذي كان في المشتق وزيدوا فيها. ها الله. وهذا يشمل نقصان الحرف والحركة مع زيادتهما، ونقصانهما مع زيادة الحرف، ونقصانهما مع زيادة الحركة، ونقصان الحرف مع زيادتهما، ونقصانه مع زيادته وبس، ونقصانه مع زيادة الحركة، ونقصانها الحركة مع زيادتهما الحرف والحركة، ونقصانها الحركة مع زيادة الحرف، ونقصانها مع زيادتها. وهذه 9 أقسام. كأن ذيك الممكنة حق لأنه تيها الواقعة. فما وقع التغيير فيه بواحد 4 ككاذب من الكذب. الكذب هذا في ها كل 4 وزانه بس 4 انواع عشت انواع كاذب. هذا وقع فيه التغيير بزيادة حرف. لا لا نوع نوع نوع نوع هذه وقع فيها التغيير بواحد، هذا نوع منه. ما يعدد كل الذي غيروا فيهم بحرف. لا ما شاب الباعر ما شاب اشتي كاذب من الكذب، يعلمك مصدره ويعلمك وين زيدوا فيه بس. هو هذا يتعلق إذا شي يدور ما هو مسألته، هو إيش يعلمك من داله بس. ونصر ونصر من النصر بزيادة الحركة، واضح. وذهب من الذهاب بنقصان الحرف، معلوم. وسفر اسم جمع من السفر بنقصان الحركة، سواء. وما وقع التغيير فيه باثنين 6 مثل ضارب من الضرب، فإنه وقع فيه بزيادة الحرف والحركة. سفر لا ما هو مجابين المصدر الأصل في اشتقاق كل ما تفرع منه كل شيء، سواء. سواء سواء ما بلاشت إنه ما أخذ من مسافري، هلا ما هو ما أخذ من مسافري، ما أخذ من السفر، ما مصدر كلها بيجي ما أخذها من المصدر. كل الاشتقاقات الفعل واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان، كل الاشتقاقات أصلها المصدر عند البصري. فإنه وقع فيه بزيادة الحرف والحركة، واضح. ضرب ضرب وضارب، الراء مسكن والراء هنا محرك بزيادة الألف. وصاهل من الصهيل بزيادة الحرف وهو الألف، ونقصانه وهو الياء. وعاد من العدد بزيادة الحرف الألف ونقصان الحركة تسكين الدالة الأولى، تمام. عدد ذكرنا في عاد مجدد قال انا قال ولا ذكرنا في المجدد دائما ثاني محرك رجعنا الالف نادي يشبه له سكوت ما ابغى ذلك مجدد هو نفسه لكن الساكن الدال الاول ايه وخذ من امر من الاخذ بزياده الحركه الخاء ونقص الفاء او اخذ تمام ايه وحذر من الحذر بزياده الحركه وهي كثرة العين ونقصانها وهي فتحها وجال جهل ماض من الجولان بنقصان الحرف أي جنسه وهو الألف والنون أن ما حسب هناك إلا نقصان واحد سواء اثنين ولا واحد ما حسب إلا جنس واحد حسب إلا نقص حرف زيادة حركة ما ظهر عجبي بنقصان الحرف يجيز هو الألف والنون والحركة لا القلب غير النكت وهي حركة العين وما وقع التغيير فيه بثلاثة أربعة مثل راحم من الرحمة فإنه وقع فيه بزيادة الألف في بعد الراء وكسر الحاء ونقصان الهاء ها نقل حركت زين ما بيحسبوها بالتصريف الها هو العاد صارت ها اي سكون صح ما بش سكون ما حرك ما بش ما حرك ما بش يبعد بلا حركة زادت حركة لا جا حرك لا بش ما بش لا جا لا زادت حركة مشينا يا هنقدوا لحظة فإنه نعم وموعد من الوعد بزيادة الميم وكسر العين ونقصان فتحة الفاء وكال من الكلال بزيادة الألف ونقصان الألف هذه بعد اللام وفتحة العين وقبل من القبول بزيادة كثرة العين ونقصان ضمها والواو نقصان الواو وما وجع التغيير فيه بأربعة واحد تبلل القبول ان احنا قصص الضمه وجابها دلاقتي تندم. صدق يعني مثل راح ما يستغل بس كل بس كل ما بحق لك ما بشي حركة بحق ما تبروش حركة لا بدلوا هذي يدي حركة. وما وقع فيه التغيير فيه وما وقع التغيير فيه بأربعة واحد مثل كامل من الكمال فإنه وقع فيه بزيادة الألف وكثرة العين ونقصان الألف وفتحها. يعني حسب نقص الكثرة العين وش فتحها فتحها؟ فتح العين كانها كمال مفتوحة العين مزالة اختلف في اختلف في معناه الحقيقي أي في معنى الذي وضع له المشتق على ثلاثة أقوال. أولها وهو قول الجمهور اشتراط بقاء المعنى. قال معنى الحقيقي مش الحقيقي هو المجاز. هذا للحين في الاشتقاق احنا معنى المصدر جمعوا معنى المصدر وهو الضرب مثلا او التكلم سواء. فهل من اشتق له منه اسما يشترط ان يكون المعنى هذه المصدر باقي فيه أو لا يشترط؟ فهمتوا وجه الخلاف الحين؟ الحين إذا الضرب اشتقيت لذا ضارب فهمتوا؟ ما هو ضارب يدل على الحدث الذي هو الضرب وصاحبه فهل يشترط بقاء المعنى؟ عاده ضارب لا يجوه حقيقه. يا اخي ناهي استقبل لك الدار خلاص سواء هذا الخلاص فهمتوا وجه الخلاص. معلوم قال اختلف في معناه الحقيقي أي في المعنى الذي وضع له المشتق على ثلاثة أقوال. أولها وهو قول الجمهور اشتراط بقاء المعنى فلا يكون الضارب حقيقة في غير المباشر للضرب. معلوم ذا الكلام و... ها ما دي بدي تشرح ها لا يقال لك ضارب حقيقة لا بعدك مستمر في الضرب بعده وقبله توكل على الله. ها ايوه ولا ما عاد حقيقه هذا كلام. وثانيها يا اسمع وش قال ابو علي وابوها ها ما درت وين لانك مذهبك لا مذهب الجمهور وين جويلهم جوكم على مذهبنا ما بيدل يا أخي هل اشتقاق الاسم حقيقة ولا مجاز. إذا سميتك ضارب وما عادك بالضرب كم مثلا هل هو حقيقة أو مجاز سواء. وثانيها وهو قول أبي علي وأبي هاشم وابن سينا عدمه أي عدم اشتراط البقاء فيكون الضارب حقيقة أيضا في من قد ضرب في من قد ضرب قبل وهو الآن لا يضرب. معلوم؟ ما قال الآن ها؟ طاهر الآن معلوم انقدوا بالاولى خل انقدوا بالاولى ما انقدوا بالاولى لا هل عادي يشترون عنده عليه باقي ولا نعم ها باقي بعد لهم كل يختار ذي ساعده هذه ديرها الصح لا قلت لك ظاهر من هنا ما انا ظاهر عند الجمهور ها حقيقة ها لا جوب الأولى ما اختبر ها ها لا ما لا عندك عادة هاضيع وهو عدم اشتراء نعم وثالثها التفصيل وهو عدم اشتراط البقاء في غير الممكن بقاؤه كمتكلم ومخبر واشتراطه في ممكن البقاء كقائم وضارب المتكلم ما هو الحروف تقري على واحد واحدة ولا الضربة بلا ضربة واحدة حروفه هي مرتبة شوف ايوه الواحد ده ضرب لحظة لحظة دفع واحد الواحد ده ضرب تم اما الكلام ما بيصدر كلام الا يجدو قدر حروف لحظه لا وهو ما بيحصل الثاني بالنجح الاول انت الله لا نجيك لا الجمله نجيك على الطرقه ما معانس ما معانس ولذا ما جت من يتكلم ومخبر ما معاش ما مع لا يجمع ما ينجاش لا حد يضل المهم لا داري وش لا جمع ضربت الكتاب أنا ضربت الكتاب هنا أقول كذا أنا ضربت الكتاب أنا أقول اضرب في يحصل أجل الكتاب ولا في دك الضرب وش مالك أنا أقول كذا أنا ضربت الكتاب أنا أقول أضرب بيحصل جمع أنا أقول كذا أنا ضربته أنا بلا هو هذا بيشتو سواء وين قال لي بنقول كذا انا ضربت الكتاب هنا اقول كذا لا انا اقول اضرب يضرب يحصل اي نعم انا اقول اضرب يحصل اجزاء كلها انا اقول اضرب يعني صح ما بتحب الياء في جاي لكن نجح الجاي ولا تحب الدال لكن نجح الياء او مه أو به ما هي مرتبة من ضربة ما هي مرتبة لا يا اسمع يبسل وش قال الرابع ده قال ايش قال وقول الرابع للآمن دي ما هو من جاء توقف ما هو من طالكم ما توقف ما بيبين في كتبه بيورد أدلة الضالة وأدلة الضالة ويبين إن ما سب الله واحد منها ما تساوت عنده حتى يقولوا توقف له هو توقف من أول شيء أدري المهم يحب لكم إن ما هو ما بلا قال ما أدري كذا أترك إنه بجوا ورد أدلة الضالة وأدلة الضالة وبين التساوي فيها هو وقول الرابع للآمدي لم يذكر في المختصر وهو الوقف في هذه المذاهب كلها لعدم صحة شيء منها عنده فحصل من هذا الاتفاق على أنه حقيقة في المباشر ما قال لم يذكر فالمختصر ما في المباشر بدو أكيد المباشر بدو حقيقة هذا في الأقوال كلها إن به اتفاق في المباشر أن حقيقة فيه ما عندي إشكال نجاز في المستقبل نعم ها أنزيد أنزيد نعم بعض المزيد ما قال المختصر ما قال لم يبقى ايش كل ما هبت عند الحرف الثاني جاك وجهت عند ذي قبله او ما قال لم يبقى في المختصر هاي سيدنا لا تقولوا ها هذا الشيء لا تقول كذا عنك بس لغا متكلم لا مواء و... الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع لا لا حتى كلمة ما قال لم يذكر المختصر المختصر المختصر المختصر المنتهي شاد صلبك كما يشير عنه ها ما يعني ما اضحك فلا فلا هيا خلاص فحصل من هذا الاتفاق على انه حقيقة في المباشر مجاز في المستقبل واما الماضي فمجاز على الاول ما في المستقبل وعايز يسب الله اذا الامام القاسم قال له ماذا بعده نعم المستقبل الحين بينقول اقوال ذول هذه نقل اقوال اقوال ما حسب بينهم وين جويل نابو بين ذول يا بيت نقل اقوال وش تل كل الله قال وأما الماضي فمجاز على الأول حقيقة على الثاني وعلى الثالث إن كان لا يمكن بقاؤه فحقيقة ولا مجاز ويحتاج المذهب الأول يا سمع أولاد لك وعلى الثالث إن كان لا يمكن بقاؤه إن كان لا يمكن بقاؤه وش سبرنا مع شرط جاهزة لا يا مان إن كان لا يمكن بقاه ما هو ها؟ شو حق على حين الله على الله إن كان لا يمكن بقاه ما له ما قد مر وش شو يمكن بقاه وش لا ولا وش حقيقة ولا ما يمكن بقاه وحقيقة وما لا إلا حقيقة في ما لا يمكن بقاه مجاز في ما يمكن بقاه ارجع لها أنا عندك أنا لكن أنا حالك يا فايز أنا حالك